السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله تعالى نستأنف هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. أظن وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة تكليف الكفار، ولا نعم؟ صفحة كم؟ 92. أي نعم، هذه في مسألة انقسام الواجب إلى مضيق وموسع عند الشافعي والجمهور، وإنكار الحنفية هذا التقسيم وقولهم إن التوسعة تنافي الحتم والوجوب. وحينما واجهوهم بمسألة الصلاة ماذا تقولون فيها؟ أليست تجوز في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره؟ كان لهم أجوبة مختلفة، فقال بعضهم هي إذا صليت في أول الوقت هي نفل يسد مسد الفرض ويقوم مقام الفرض، وقال بعضهم هي إذا فعلت في أوله تضيق وقتها وتقدم، ولكن لا يقال إنه موسع وإنما يتضيق الوقت. ثم فرع عليها المصنف بعض المسائل، وصلنا إلى المسألة الثالثة أظن، قال مسافر ولا؟ طيب ما بقي إلا يسير، إذن تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات يجب وجوبا موسعا عندنا، وعنده يجب وجوبا مضيقا على الفور. لحظة، المسألة التي قبلها نبهنا على أن الراجع عند الشافعية جواز القصر لمن يعني سافر بعد دخول الوقت، يعني المصنف فرع وقال إذا سافر بعد دخول الوقت لا يقصر، والصواب أن أو القول الأرجح عندهم، فيه طبعا خلاف عندهم، لهم فيه قولان، لكن الصواب عندهم والأشهر عندهم أنه له أن يقصر إذا سافر في أول الوقت جواز القصر، وقد نص على هذا كثير من علمائه. وقلنا أيضا في مسألة الحائض أنها إذا حاضت بعد دخول الوقت ومرور زمن يمكن أن تصلي فيه ولكنها ما صلت، قالوا إنها إذا طهرت فيما بعد تقضي تلك الصلاة، تقضي تلك الصلاة. والحنفية يقولون لم يأتي وقت الوجوب حتى تقضي، إذا كان وقت الوجوب آخر الوقت فهو لم يأتي فلا تقضي. أما المسألة التي ذكرها هنا ورقمها المصنف برقم 4 أو المحقق جعل لها رقم 4، فهي في الواقع ليست مبنية على هذا الأصل، وهو انقسام الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع، لأنها أصلا ليست في الواجبات المؤقتة وإنما هي في الواجبات المطلقة، هي في الواجبات المطلقة، فقضاء الصلاة واجب، وقضاء الصوم، وكذلك أداء النذر المطلق الذي لم يحدد بزمن، والكفارات هذه ورد وجوب الإتيان بها من غير تحديد وقت. فقوله إن هذا ينبني على مسألة التفريق ليس بصواب، بل هو ينبني على مسألة الفورية وعدمها. فمن قال بالفور قال إنه لا بد أن يبادر، ومنذ أن تجب عليه الكفارة أو منذ أن تفوته الصلاة أو الصيام يجب عليه المبادرة، وإن كان الصيام بالنسبة للحائض قد ورد فيه ترخيص كما تعرفون في خبر عائشة رضي الله عنها. والمسألة إذن ليست متفرعة على مسألة انقسام الواجب إلى المؤقت إلى مضيق وموسع، بل على مسألة هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه. ومنه أخذ بعض الشافعية أن الشافعي يرى أن الأمر المطلق ليس للفورية وإنما هو للتراخي، وسيأتي يعني مزيد إيضاح له. نعم قال وكذلك. نعم ومنها أن الحج يجب عندنا وجوبا موسعا يسبب تأخيره مع القدرة عليه، وعنده يجب مضيقا على الفور، والله أعلم. الحج اختلفوا هل نجعله ملحقا بالواجبات المطلقة أو بالواجبات المؤقتة، لأن الحج له وقت محدد، لكن لا يقال إنه موسع ولا، وإنما هو لو فات يوم عرفة فاته، إذا فات يوم عرفة من هذا العام ما يستطيع أن يفعله إلا في عام قادم. الحج عرفة، فقال بعضهم هذا من ذوات الوجهين، فهو من جهة موسع ومن جهة مضيق، من جهة أنه لا يكون إلا في يوم عرفة هو مضيق، ومن جهة أنه في فرض العمر كله هو موسع. فلهذا قال بعضهم هذا من ذوات الوجهين، يعني الذي من جهة فيه توسعة ومن جهة فيه تضييق. هل الحج يجب على الفور؟ هذا محل خلاف، بل جعل بعضهم الخلاف في أن الحج يجب على الفور أو على التراخي هو الأصل في قاعدة ستأتي، وهي هل الأوامر الأصل في المطلقة، هل الأصل في الأوامر المطلقة أنها للفور أو للتراخي؟ فالمصنف قال إن الشافعي قال هي الحج على التراخي، وهذا صحيح تفريعا، لكن هل قاعدته أن الأوامر المطلقة تحمل على الفور أو تحمل على التراخي؟ أصحابه اختلفوا في هذا، وسيأتي أن المصنف يميل إلى أنه يرى أن الأمر المطلق للفور عند الشافعي، ولا يناسب أن يقول في الحج مثل هذا إلا إذا ألحقه بالواجبات المؤقتة ولم يلحقه بالواجبات المطلقة. أما ما نقله عن الحنفية فالحنفية كما يأتي أيضا إشارة فيما بعد في اقتضاء الأمر هل هو على الفور أو هي سبقت ما أدري هل هو على الفور أو على التراخي، الحنفية لم يقولوا إن الأمر يقتضي الفورية كما أشار هنا، ولكن قالوا هو له أن يؤخر لكن بشرط سلامة العاقبة. فإذا أمر بأمر ليفعله كأداء الكفارات له أن يؤخره، لكن يقولون بشرط سلامة العاقبة، يعني بشرط أن يؤديه في ثاني الحال، هذا معنى قولهم شرط، يعني يؤديه فيما بعد. أما لو أخره ولم يفعله فإنه يبقى متعلقا في ذمته وهل يؤثم أو لا يؤثم، يعني له جانبان، وهل يقضى عنه إذا كان يعني الواجب ماليا مثلا مما يقوم به الغير كالزكوات ونحوها والكفارات؟ قالوا يفعل عنه لو أخره، يبقى التأثيم. التأثيم قالوا أما الحج فلو أخره ومات ولم يعني يفعل يأثم. لماذا؟ قالوا لأن الحج إذا أخره إنما يؤخره عاما كاملا ولا يؤخره ساعة أو ساعتين، يؤخره عاما كاملا. لكن الكفارة إذا أخرها يؤخرها ساعة ساعتين يوم يومين، وربما إذا أحس بدنو أجله يبادر إلى فعلها. لكن الحج لو أحس بدنو أجله في أثناء العام ما يستطيع أن يبادر إليه. فقال والحج ليس له أن يؤخره، ولو أخره ولم ومات فهو يؤثم. فظن بعض من يعني اطلع على مذهبهم أنهم يقولون الأمر على الفور مطلق، وهم لا يقولون بهذا في الواقع، يقولون هو يفيد التراخي لكن بشرط سلامة العاقبة. فإن كان يمكن أن يؤديه في أي لحظة كأداء الكفارات فلا نؤثمه، حتى لو مات فجأة ما نقول آثم، لأنه أخره إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. أما من أخر الحج هذا العام مع قدرته إلى عام آخر فهذا لا يصدق عليه أنه أخره إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. لماذا؟ قالوا لأن الوقت طويل، هذا الذي يغلب على ظنه أنه يعيش عاما كاملا هذا طويل الأمل في الدنيا، لكن الذي يؤخر الكفارة هو يؤخرها يقول إن شاء الله غدا أو بعد غد، وبقائه إلى هذا الزمن يغلب على الظن. هذا هو يعني توجيه كلامهم كما ذكره السرخسي وجماعة منهم. نعم، هو نسب إليه الفورية، وأصحاب الشافعي الأصوليون الآخرون يقولون الشافعي ما يرى الفورية. أي. هو يجوز هذا، يجوز أنه يرى الفورية، لأنه فروعه مختلفة، بعضها للفور وبعضها بعضها يرى التعجيل فيها وبعضها أجاز التأخير. فقد يكون الذي أجاز فيه التأخير له دليل خاص ويبقى رأيه قاعدته على الفور، لكن الرازي والآمدي وكثير من علماء الشافعية الأصوليين يقولون هو ما يرى الفور، بل الأمر لا دلالة له على الوقت، لا فور ولا تراخي، هو ساكت عن هذا الأمر فيبحث عن دليل آخر. نعم. مسألة: فعل الناس والظاهر لا يدخل تحت التكليف عند الشافعي رضي الله عنه، واحتج في ذلك بأن التكلف بالفعل إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه التقرب إلى الله تعالى به، والقصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره، وموقع الشيء مع السهو وعدم القصد ما يصح أن يكون في سهوه ونسيانه عالما وقاصدا إليه بعينه فضلا عن قصد التقرب به. وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن على الناس والغافل تكليفا في أفعاله، واحتجوا في ذلك باستقبال العبادات في ذمته حال ذهوله وغفلته، وكذا لزوم الغرامات وأشي الكنايات. نعم، هذه مسألة تكليف الناس والغافل والنائم، هذه من المسائل التي يعني وقع الخلاف فيها، ويأتي الإشكال أولا من مسألة كلمة التكليف. يعني أولا الشافعية والجمهور هم الذين يعبرون بالمكلف والتكليف وشروط التكليف وموانع التكليف، الحنفية عندهم تعبير آخر، والمصنف وازن بين التعبيرين. التعبير الآخر هو الأهلية، يقول هل هو أهل أو ليس بأهل، وهل النسيان والغفلة من عوارض الأهلية، هم يعدونها على أنها عارض من عوارض الأهلية، يعدون من عوارض الأهلية النسيان، لكن إلى أي مدى يعفيه النسيان؟ هل يعفيه من الإثم فقط والقضاء يلزمه، أو يعفيه من كل شيء؟ قالوا إنه النسيان حده أنه يعفيه من الإثم وقت نسيانه فقط، أما بعد ذلك فيجب عليه أن يؤدي ما فاته. ولهذا لما جاء المصنف إلى التفريع هنا ما تكلم عن من نسي الصلاة هل يقضيها أو لا يقضيها، مجمع على أنه يقضيها عند الجميع، وأن النسيان هنا لا يرفع عنه التكليف فيما يتعلق بالقضاء، لكن يرفع عنه الإثم. بعضهم عبر بالخطاب، قال الناسي غير مخاطب حال نسيانه لأنه ذاهل فلا يخاطب الغافل، لكن حينما يقال هو غير مكلف يأتي الإشكال الذي نقله هنا، وقالنا الحنفية قالوا، بل قاله حتى غير الحنفية من الجمهور، بعضهم قال كيف نقول غير مكلف ونحن نوجب عليه القضاء؟ إذا كان غير مكلف ومر وقت الصلاة وهو غير مكلف فلماذا نوجب عليه القضاء؟ بل نقول هو مكلف. فتبين أن الغفلة والنسيان والنوم هي تؤثر في الأهلية، لكن تأثيرها لا يصل إلى درجة العفو تماما عن التكليف أو عن العبادة أو عن الفعل، بل يبقى عليه في ذمته، ويصدق أنه أثناء الخطاب معفو عنه لا إثم عليه، لكن إذا كان غافلا يعني أثناء الغفلة وأثناء مرور وقت الصلاة مثلا كان غافلا أو نائما أو ساهيا لا إثم عليه، لكن إذا تذكر وجب عليه القضاء. ففريق منهم نظر يقال ما فائدة هذا الإعفاء، إذن هو مكلف ومثله مثل غيره، فلماذا تقولون أنه غير مكلف؟ هو مكلف. وفريق نظروا إلى أنه لو قلنا إنه مكلف لأثمناه وقلنا هو آثم، لماذا يؤخر الصلاة؟ فإطلاق القول بأن هذا غير مكلف أو أنه مكلف يقع عليه الإشكال. الحنفية الحقيقة لهم تفصيلات أكثر من تفصيل الجمهور في مسألة الناسي أيضا، متى يعفى عنه في المسائل التي ذكرها هنا، في المسائل التي هو صب الخلاف أو فرعها على الخلاف، لأنه لم يأتي إلى من نسي الصلاة أو من مر عليه وقت الصلاة وهو غافل إلى أن انتهى هل يقضي أو لا يقضي، لأن هذا مجمع عليه وفيه نصوص صريحة أيضا تخص من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يعني يقع فيه خلاف. لكن اختار بعض الفروع سنعرف موقف الحنفية من كل فرع منها. تفضل. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن كلام الناس لا يبطل الصلاة عندنا، لأن الكلام إنما كان مفسدا للصلاة لكونه منهيا عنه، والناس ليس منهيا عنه لتعدد تكليفه، فلا تفسد الصلاة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: تبطل، لأن الكلام إنما كان منهيا عنه لكونه مفسدا، والمفسد مفسد بصورته، فلا يختلف بالسبب. خُلِفَ فيه القياس استحساناً. إذن أول هذه المسائل وهي يعني التي بناؤها قد يكون في بداية الأمر قد يكون متجهاً، قال أن من تكلم في صلاته ناسياً هل تبطل صلاته؟ قال عندنا لا تبطل، وفرعها على أنه غير مكلف، فرعها على أنه غير مكلف لأنه ناس. وعند أبي حنيفة أنها تبطل. الحنفية فصلوا الحقيقة في قضية النسيان، ما قالوا كل نسيان يعذر فيه الإنسان، ولا قالوا كل نسيان لا يعذر فيه، لأنهم وجدوا أنهم بحاجة إلى هذا لما تتبعوا النصوص. ففيه نسيان، الرسول عليه الصلاة والسلام نص على عذر من وقع له، من عرض له، قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. ماذا يقولون في هذا؟ فقالوا هذا نسيان عفى الله عنه. طيب غيره من أنواع النسيان مثل النسيان والكلام في الصلاة؟ قالوا لا، هذا ما يعفى عنه ولا يقاس على النسيان في الصلاة، ولا، لأن الأصل أن ما أفسد الصلاة عمدا يفسدها وإن جاء نسيانا. أرأيت لو انتقض وضوءه، لم يتعمد نقض الوضوء ولكن انتقض وضوءه، ألا تفسد صلاته؟ تفسد صلاته، وليس له أن يبني عليه. فقالوا إذن نحن بحاجة إلى تفصيل، فقالوا الناسي إن كان له من هيئته ما يذكره فهو غير معذور، وإن كانت هيئته هيئة العبادة أو هيئة الفعل الذي يفعله لا تذكره فهو معذور. وطبقوا هذا على الكلام ناسيا في الصلاة، وعلى الأكل والشرب ناسيا في الصوم، فقالوا الآكل والشارب في الصوم هذا ليس له مذكر، ليست هناك هيئة للصوم تذكرك بأنك صائم، فأنت تمشي مع الناس وتذهب وتجيء ولا أحد يعرف أنك صائم، ليس لك سمت معين أو يعني عمل معين تفعله ويذكرك بأنك صائم، بينما المصلي لا، له صفة في العبادة، يتوجه للقبلة، يفعل أشياء، يرتب أشياء، لا يقدم بعضها على بعض، فهيئته هذه ينبغي أن تذكره، فإذا لم تذكره فنحن يعني نوقع عليه أثر نسيانه لأنه مفرط. فقالوا لو تكلم في الصلاة بطلت صلاته، لو تكلم ناسيا بطلت صلاته، لأن هيئة الصلاة تذكره بأنه في صلاة، لكن هيئة الصوم لا تذكره بأنه في صوم، لأن الصوم ليس له هيئة خاصة. فهذا هو وجه الفرق عندهم. وقالوا إن القاعدة في هذا الأصل أنه لا يعفى عنه، لا يعفى عنه من حيث القضاء، لكن يعفى عنه من حيث الإثم. فحملوا كل ما جاء في النسيان على أنه يعني يعفي من الإثم، وهذا هذه القاعدة أخذ بها أكثر الفقهاء، أن النسيان قالوا جعلوا قاعدة وقالوا النسيان يجعل الموجود كالمعدوم، ولكن لا يجعل المعدوم موجودا. هذا يعني قاعدة ذكرها أكثرهم، وقالوا هذه يمكن أن تطبق على أكثر صور النسيان، إذا نسيت وفعلت شيئا خطأ فالنسيان يعفيك منه وكأنه لم يوجد. ولكنه لا يجعل المعدوم موجودا. الحنفية ربما لا يوافقون عليها كما هي يعني كاملة، لكن يقولون مثل ما قال المصنف هنا إن الأصل أن لا يعفى عن أي فعل يفعله مبطلا للصلاة، فلا فرق بين من أكل أو شرب مثلا أو تكلم بكلام الناس يعني بكلام ليس من جنس الصلاة، هذا هو المقصود، أو انتقض وضوءه أو كذا، فمثل هذه كلها يقولون مبطلة للصلاة حتى وإن كانت مع النسيان، لكن الجمهور يرون أن هذه لا تبطل الصلاة لأنها أفعال فعلها ناسيا، والنسيان يجعل الموجود كالمعدوم، لكن لا يجعل المعدوم كالموجود حتى يحترز من ماذا؟ ممن صلى وهو ليس متوضئا نسيانا، ما نصحح صلاته وإنما نقول الصلاة باطلة فلا بد أن يعيد. هذا يعني توجيه الفرع الأول عند الحنفية. نعم. لا لا، هذا قاعدة الحنفية، هذه دليل الصحة في المعاملات وليس في العبادات. لا، ما ليس مطلقا، ليس مطلقا، هذا في المعاملات فقط، هم يتكلمون عن المعاملات التي نهي عنها ويقولون لو لم تكن صحيحة نافذة لما نهي عنها. وأما في العبادات فقد نص بعض محققيهم وقالوا نحن لا نختلف مع الشافعية في العبادات، فالعبادات عندنا النهي عنها يقتضي فسادها، وما أشكل عليهم شيء إلا في ما قاله أئمتهم في من نذر صيام يوم النحر، فقالوا نحن نتفق معهم أنه لا يصح صيام يوم النحر وأنه فاسد، الصوم فاسد، لكن النذر نقول ينعقد ويصوم يوما مكانه، فهذا قد يشكل عليهم مع أنهم يقولون نحن لم نصححه، وإلا قاعدتهم أن النهي عن العبادة يقتضي فسادة، النهي عنها مباشرة، فرق بين النهي عنها وبين أن ينهى عن فعل فيصلي وهو يفعل ذلك الفعل، هذا مختلف، يعني ينهى يأمر الصلاة ينهى عن الغصب ثم يصلي وهو غاصب للأرض، هذا يقولون النهي هنا جاء من جهة شيء خارجي، أما إذا انصب النهي عن على الصلاة فينبغي أن يقال بفسادها، إلا أن يتأول النهي بأنه للكراهة فيعني يكون مخففا ويكون منقصا للأجر لا مبطلا للصلاة. فهناك من نص على أنهم يوافقون الجمهور في العبادات وأن خلافهم إنما هو في المعاملات، فلا يأتي هنا قولنا أنه يعني النهي عن الكلام دليل على الصحة. نعم. كلامه في الصلاة عندما أنكروا عليه، هذا دليل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، هذا دليل على التحريم، هذا ما أمره قد يكون عذره لأنه أول مرة ما انتشر هذا بين المسلمين ولا عرفه، فهو تشريع لم يكن يعرفه، فهذا رجل جاء من الصحراء كان الصلاة يتكلم فيها قبل فظن أن الأمر على ما هو عليه فتكلم. اي نعم. اي لا، هذا هذا جاهل جاهل تكلم فيها جاهلا جاهلا، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. لكن هل يعذر الجاهل دائما؟ هذه أيضا من المسائل المشكلة، يعني هل الجهل عذر دائما؟ هذه من المسائل المشكلة حقيقة، أن يعني جعل الجهل دائما عذرا ليس بدقيق ولا يتفق مع كلام الأئمة، فهم يعني يفرقون بين الجاهل والناسي، ويقولون الجاهل مقصر مفرط، هو يعرف أنه يجب عليه هذا الفعل لا بد أن يتعلم كيف يفعله، لا بد أن يتعلم كيف يفعل، فلا يفرقون فيفرقون بين النسيان والجهل، وبخاصة في الأمور الكبيرة التي هي أركان أو شروط لعبادة أو عمل، ما يعذرونه في جهله بها ولا يمررونها ولا يجيزونها مع إخلاله بركن أو شرط من شروطها، ويقولون هو مقصر ومفرط. لكن هناك من العلماء من قال هو عذر مثل عذر الناس، ومنهم من قال نفرق بين طبعا الأمور الخفية التي تحتاج في تفهمها إلى نوع فطنة، والأمور الواضحة الجلية، فالأمور الواضحة لا يعذر فيها وينسب إلى التقصير، وأما الأمور الخفية فهذه تخفى حتى على بعض أهل العلم فيقعون فيها، مع أنها يعني قد علموها من قبل. نعم، هو التخريج دائما، تخريج الفروع ليس دائما يكون مضطردا على قاعدة واحدة، لكن نظرتهم جميعا الذين كتبوا في تخريج الفروع على الأصول أنهم يقولون إذا كان هذا الأصل هو أكثر الأصول تأثيرا فيه فنفرعه عليه، وإن كان ينزعه أصل آخر ويتنازع فيه أكثر من أصل، لكن هذا الأصل أكثر تأثيرا فيه وأكثرهم بناه عليه فنفرعه عليه، مثل ما قالوا في العلة، يعني هل العلة هي أكثر الأوصاف تأثيرا أو مجموع الأوصاف؟ الذي دقق وحقق في الأمور يقول لا، ما إذا ما اجتمعت كل الأوصاف ما وجدت العلة، تخلف شرط منه، والذي ينظر إلى يعني الوصف الأهم ويقول هذا هو العلة، وما عداه نعده من الشروط والمكملات للعلة، فليس داخلا في العلة وإنما هو من شروطها، وشروط العلة تبع لها، والعلة هي الأصل. نعم. ومنها أنه إذا تمضمض فسبق الماء إلى حقه من غير قصد وهو ذاكر للصوم لا قضاء عليه عندنا، وعندهم يجب القضاء. وقد يكون هنا أوجب عليه القضاء لأنه خالف أيضا النهي، لأنه نهي عن المبالغة. نعم. ومنها أن النائم إذا صب الماء في حقه لا قضاء عليه عندنا. صب. هذا نوع من الإكراه، نوع من الإكراه، والإكراه أيضا عند الحنفية فيه تفصيل، وعند الجمهور فيه تفصيل، وقد يأتي في موضع آخر. نعم. ومنها أن المحرم إذا تطيب أو لبس أو لبس ناسيا لم تلزمه الفدية عندنا خلافا له، وكذا إذا تطيب أو لبس ذاكرا للإحرام جاهلا للتحريم لا فدية عليه عندنا وتلزمه عندهم. لكن انظر إلى أنهم في الطيب واللبس، في لبس المخيط وفي الطيب عذروه بالنسيان وبالجهل، اللي هم اللي عذروه من هم؟ الجمهور الشافعي وجمهور الفقهاء، وقال الحنفية لم يعذروه حتى في هذا، لكن لما أتى إلى الصيد، أتوا إلى الصيد قتل الصيد ناسياً، قالوا عليه القضاء، عليه الجزاء، جزاء الصيد، مع أن الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلو أخذوا بمفهوم متعمدا وهو وصف قوي هنا في إظهار أن غير المتعمد ما ينبغي أن يضمن ويطلب منه الجزاء، ومع ذلك ما التفتوا إلى المفهوم، ومذهبهم هو الأخذ بمفهوم المخالفة، فتركوه لأجل أن فيه إتلافا، قالوا هذا فيه شيء من الإتلاف وفيه تعدي فنضمنه، وما لا إتلاف فيه مثل اللبس المخيط ومن الطيب هذا يعفى عنه، وأما ما فيه إتلاف كقص الشعر وقتل الصيد فقالوا هذا عليه جزاء. هناك من الفقهاء من قالوا لا فرق، ينبغي أن نسوي بينها ونقول حال النسيان إذا كنا نعذره في اللبس ولبس المخيط وفي الطيب فلنعذره كذلك فيما عداهما من محظورات الإحرام إذا ارتكبها، حتى إنهم اختلفوا في من وطئ ناسيا هل عليه الكفارة أو لا، فأكثرهم يوجب عليه الكفارة ويقولون هذا فيه إتلاف فيلحقونه بقتل الصيد، هو أشبه بقتل الصيد منه بالطيب. نعم. مسألة: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام عند الشافعي رضي الله عنه، وعليه ذهب أكثر المعتزلة، واحتج في ذلك بعمومات من القرآن كقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهذا يدل على أنهم معاقبون بترك الصلاة، وكقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وجماهير أصحابه: إنهم غير مخاطبين. واحتجوا في ذلك بأن قالوا: لو وجبت الصلاة على الكافر مثلا لوجبت ما في حال كفره أو بعده، والأول باطل لامتناع الصلاة من الكافر حال كفره، والثاني أيضا باطل لاتفاقنا على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلوات الفائتة مع أيام في أيام الكفر. نعم، هذه المسألة مرت طبعا عليكم في الأصول، والمصنف يعني لخص الكلام فيها تلخيصا جميلا، قال: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، معنى هذا أن الكلام هنا في الفروع، أما في أصول الإسلام وهي الإيمان بالله فهم مخاطبون به باتفاق، كل الناس مأمورون بأن يؤمنوا بالله، وإنما الخلاف في من لم يؤمن بالله بعد، هل هو مخاطب بالفروع وعنده يعني ما نسميه نحن حلالا وحراما ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه؟ وقال إن مذهب الشافعي والجمهور معه أيضا أنهم مخاطبون، واستدلهم بما يعني ذكر، ولا أظننا بحاجة إلى تقرير وجه الدلالة، فهو واضح من الآيات التي ذكرها: لم نكن من المصلين، قال إنهم لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا: لم نكن من المصلين، مما يدل على أنهم أدخلوا النار لأجل تركهم الصلاة. طبعا الحنفية يجيبون بأن المصلين هنا يعني المسلمين، ويقولون أن الرسول قال: نهيت عن قتل المصلين، يعني عن قتل المسلمين. الناس يأتي الكلام إن شاء الله. القول الثاني هو نسبه للحنفية، وهو أنهم غير مخاطبين بالفروع سواء في الأوامر أو في النواهي. فيه قول ثالث قال به بعض الحنفية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أنهم يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر، النواهي يخاطبون لأنها يكفي فيها الكف من غير نية، يكفي فيها أن يكف عنها من غير نية. وأما الأوامر فهي طاعات لا تثبت إلا بالنية ولا تصح إلا بنية، وهناك استدلالات كثيرة. والحجة التي ذكرها عنهم هنا هي حجة قوية، يعني قالوا هي لو وجبت عليهم لوجبت عليهم إما في حال الكفر أو بعد الإسلام. في حال الكفر لا يجوز أن يصلوا وهو كافر باتفاق بيننا وبينه، في حال الإسلام لا يجب عليه القضاء باتفاق أيضا. فقالوا ما دام لا يفعلها حال كفره ولا يقضيها بعد إيمانه فما فائدة القول بأنها واجب، بأن الفروع واجبة عليه، لا فائدة منه. ولهم أدلة أخرى أيضا حتى من النصوص، في حديث إنك تأتي قوما أهل كتاب، واستدلالهم فيه أيضا فيه قوة. الجمهور أو العلماء الذين بحثوا المسألة لما أتوا إلى التفريع ذهبوا إلى فريقين، فريق قال هذه مسألة لا تظهر آثارها في الدنيا وإنما آثرها في الآخرة. كيف؟ قال هذه في الدنيا لا نطالبهم بالأوامر الشرعية باتفاق ولا نطالبهم بقضائها باتفاق، فإذن في الدنيا ليس لها أثر، أثرها في الآخرة، وهي أن عذاب من كفر وتصدق بماله وآوى المساكين ونصر المظلوم أخف من عذاب الظالم الذي جمع إلى الكفر سوء العمل وسوء البخل وسوء الاعتداء على الآخرين وسوء الظلم، فذنبه أعظم. فقالوا لا يتبين له في الآخرة، وممن ذكر هذا الرازي. لكن هناك من الأصوليين من دققوا وأمعنوا النظر ونظروا في كتب الفقهاء فاستخلصوا منها فروع، والذي يظهر أن لهذا الخلاف أثرا في الفروع لكن ليس بالقدر الكبير الذي يمكن أن يعني يتفرع عن القاعدة، وإنما بعض المسائل هي مبنية على هذا عند الفقهاء، والمصنف سيذكر بعضا منها. امتناعها شرعا، ممتنعة شرعا، ما هو ممتنعها عقلا. الشرع يمنع لأنه لا نية له، فيه مانع شرعي وفيه مانع يعني عقلي ومانع طبعي. نعم، اي لا تقبل هنا، هذا هو. ولا هو يمكن ان يفعلها ولا صوره لكنه لا تقبل منه، وهي ليست صلاه شرعيه، لا تكون صلاه شرعيه الا بعد ايمانه. نعم. وهم اخذوا طبعا الصلاه فقط وما نظروا الى بقيه الفروع، يعني تعلقوا بفرع واحد لانهم يستطيعون قيام إقامة الدليل عليه ويستطيعون إقناع الخصم به، وهذا نوع من الفرض والبناء يسمونه. يعني يقولون إذا كان تستطيع أن تفرض المسألة العامة في جزئية خاصة واضحة الدليل فتفرضها فيها ثم تقول ولا قائل بالفرق، فمثل هذا فرض وبناء. ماشي. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن المبتدا إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات الفائتة لأيام الردة، وكذا أيام الصيام الفائتة لأيام الردة عندنا، خلافا له فإنه ألحق المبتدا بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطب بفروع الشريعة. هذا أيضا الخلاف فيه واضح. نعم، ويمكن بناء على المسألة. نعم. ومنها أن المسلم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتد ثم أسلم لم تسقط عنه عند حتى قال بعض الحنفية هذه حيلة شرعية يرتد ثم هذا العياذ بالله، يعني حتى ما يقضي صلاة 20 سنة يرتد ثم يعود ويسلم، وهذا أمر غريب يعني من تفريعات الفقهاء، رأوا أن المذهب أنه يعني الخلاف فيه، فقالوا حتى يخرج من الخلاف يفعل هذا. نعم. ومن هذا ظهار الذمي صحيح عندنا كطلاقه، وعندهم لا يصح لأنه يعقب كفارة، يعقب كفارة يعني يورث كفارة، يعقب كفارة. وعندهم لا يصح لأنه يعقب كفارة ليس هو من أهلها. نعم، لأنه ما تكفر ذنبه مثل هذه الكفارات، هو ليس من أهل الكفارات، فذنبه لا يكفره ما ذكر في كفارة الظهار، فلهذا لا يعتبر ظهار، وهو كلام وجيه يعني. نعم. ومنها أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها عندنا لأنها معصومة بحرمة التناول، وعندهم يملكونها لأن تحريم التناول من فروع الإسلام وهم غير مخاطبين بها، ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم. يعني لم يجب هذا عليهم باتفاق بين الجميع، لا عند الشافعية ولا عند الحنفية. هذه الأولى واضحة، يعني الكفار يقول لو استولوا على بعض أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم ثم عاد المسلمون وهجموا عليهم وأخذوا هذه الأموال، هل نعد هذه الأموال من الغنائم، من أموال المشركين وتوزع توزيع الغنائم، أو نقول هذه أموال لمسلمين فردوها إليهم؟ وهذا يعني خلاف له يعني آثار، ويقع قد يقع يعني. نعم. والحنفية يقولون يعني وأورثكم أرضهم وديارهم، نسبها إليهم يقولون، فهي أرضهم وديارهم. ها؟ في إذا كانت معروفة يمكن يفصل، بعضهم قال إذا كانت معروفة ولم تتغير، إذا كانت هذه الأموال معروفة ولم تتغير تغيرا كبيرا فإنها تعود إلى مالكها، وهو اجتهادات، يعني هي اجتهادات ليس بالضرورة تكون متفرعة على، ربما الذين اجتهدوا فيها ما خطر ببالهم قضية هل هم مكلفون أو غير مكلف، لكن المصنف ألحقها بها. نعم. أموال الرسول قال يعني هل ترك لنا عقيل من رباع، هذه من استدلالاته لما قال إذا ذهبت إلى مكة غدا هل ستسكن في بيتك، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، قالوا عقيل هو كان آخره آخر بني هاشم إسلاما فأخذ أموالهم استولى عليه، إذن هو ملكها، لكن قد يؤول هذا بأنه تصرف فيها وباعها صدقها، وعقيل مشهور عنه الكرم يعني، فيمكن أنه تصدق بها وما ترك لهم شيئا منها، وبعضهم قال لا لم يترك لهم لأنه استولى عليها وصارت ملكا له، صارت ملكا له، مما يدل على أنهم يملكون ما استولوا عليه، فهم يستدلون على هذه بأدلة مستقلة الحقيقة، والقاعدة تأتي تبعا وليست أصلا، لأنهم لو كانوا يستدلون بها ما قال الرازي القاعدة ليس لها تأثير إلا في الأخرى، كان طلع على هذا، لكنهم يستدلون بنصوص أخرى، والمصنف ومن يعني وافقه أرادوا أن يسندوا هذا بقاعدة. فيها أيضا فروع أخرى تكون مثل هذه أو أشد وضوحا منها، أكثر وضوحا منها، وهي ذكرها بعض الحنابلة كالبعلي، وهي الذمية تحت المسلم، هل تلزم بالغسل؟ هل له أن يلزمها بغسل الجنابة؟ إذا كانت مخاطبة بالفروع فهو قيم عليها، يأمرها بأن تغتسل للجنابة، وإن كانت لا ليست مأمورة بالفروع فإنه لا ليس له حق أن يأمرها بالغسل الجنابة. نعم أي نعم نعم نعم نعم أي مخاطبتهم بالفروع، يعني إذا كانت مخاطبة بالفرع فهو يعني يأمرها به ويلزمها بما ألزمها الله به في هذا الجانب لأن له حق يتعلق به، له حق يتعلق به وليس حقا محضا لله. أما ما هو حق محض لله مثل الصلاة فهذه ما يستطيع يلزمها بها حتى تؤمن. أما فيما يتعلق بالنواهي فالأمر أوضح، يعني القائل بأن الكفار مخاطبون قاعدته تصبح مضطردة في أنهم يمنعون من شرب الخمر ويمنعون من المعاصي ومن المجاهرة بها. وأما من قال هم غير مخاطبين فالأصل عدم المنع، لكن قد يقول بمنعهم خشية أن يقلدهم أبناء المسلمين فيمنعهم من المجاهرة وليس من شربها في داخل بيوتهم أو ممارسة هذا المحرم داخل بيوتهم. القصاص وما أدراك ما القصاص، هذا يعني حق لآدمي فيطالبون به. الزنا أيضا دخل في خلاف، هل يقام عليهم حد الزنا أو لا يقام؟ نعم. معتقد الشافعي رضي الله عنه أن كل مصلي يصلي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم، بل كل في صلاة نفسه أداء وحكما، وإنما معنى القدوة المتابعة في أفعاله الظاهرة ليكون أحوط في إبعاد الصلاة عن السهو والغفلة، ولا يتغير من أحكام الصلاة شيء إلا ما يرجع إلى المتابعة، فإنه التزم بنية الاقتداء متابعة الإمام، فلو أراد التقدم أو التخلف لم يجز لأنه يخالف الوفاء بما التزم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام صحة وفسادا، لا أداء وعملا، وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يعني لا أداء وعملا فحسب، هي مندرجة أداء وعملا يعني، لكنها أيضا تترتب على فساد صلاة الإمام فساد صلاة المأموم. وهذا أيضا هو مشهور مذهب الحنابلة. وما ذكر المصنف هنا هو ضابط من ضوابط باب الصلاة، ليس قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية، هو ضابط يذكر في كتب الفقه غالبا ولا يوجد في كتب الأصول إلا نادرا في بعض كتب الحنفية. وأما الفروع التي ذكرها فسنعرف يعني ما فيها. إذن الأمر واضح، يعني هل المصلي إماما وخلفه مأموم، هل نقول إن المأموم صلاته تبع لصلاة إمامه في الصحة والفساد؟ وفي حتى لو صلى الإمام مثلا بدون وضوء بطلت صلاته، تبطل صلاة المأموم؟ هل لو يعني كان الإمام يصلي فرضا يصلي نافلة، هل للمأموم خلفه مثلا أن يصلي فرضا؟ هذه من آثار هذا التقعيد. فالإمام الشافعي يعني وسع أكثر من غيره وقال الإمام يصلي لنفسه والمأموم يصلي لنفسه. وإنما الإمام يقتدى به ويحصل بالاقتداء به فضل الجماعة، ويمكن أن يصلي خلفه المتنفل مفترضا وخلف المفترض متنفل. نعم. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن القدوة لا تسقط قراءة فاتحة الكتاب عن المأموم عندنا وعنده تسقط. هذا فيه نظر الحقيقة. الصحيح من مذهب الشافعي سقوطها في الجهرية، ونص على هذا بعض علماء المذهب الشافعي، وعلماء الشافعية مختلفون هل تسقط أو لا تسقط، لكن المشهور عندهم أو الصحيح عندهم أنها تسقط، وأن المذاهب الأربعة متفقة على سقوطها في الصلاة الجهرية عن المأموم، وأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فالخلاف أكثر أشد، هناك من قال إنها تسقط وهناك من قال لا تسقط. نعم. ومنها الاختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع قدوة مع التساوي في الأفعال عندنا، حتى يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، والقاضي بالمؤدي، والمؤدي بالقاضي، والمتم بالقاصد. نعم، هذه يعني من المسائل الكثيرة الوقوع، كثيرة الوقوع. من يصلي نافلة أو من يصلي فرضا هل له أن يصلي وراء المتنفل؟ الشافعي يجيز ذلك، الحنفية ما يجيزون، مشهور مذهب الحنابلة ما يجيز، لكن الفتوى الآن على جوازها، الفتوى الآن على جوازها، حتى لا يكاد يذكر القول الآخر أنه لا يجوز. أي نعم. والموجود في كتب الحنابلة أنه ما يجوز إمامة المفترض بالمتنفل، لكن هذا الفقه الأول اللي درسنا عليه نحن يمكن ما بقي أحد يعرفه إلا كبار السن. الآن الفتوى على خلاف، وحتى بعضهم ينكر، يعني كيف علاوة على هذا أيضا أكثر يعني اختلافا، أكثر اختلافا إذا كان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر، فأيضا أجازها بعض العلماء وبعضهم منع، قالوا لا، هذا الإمام يصلي العصر وأنت تأتي وتصلي ظهرا، صلي الظهر وحدك ثم أدخل فيما بعد إن لحقت شيء. والمشكلة الأكثر هي هذه، لما يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، حتى يعني أتوا له بحل وهو يعني ممكن ما له دليل إلا صلاة الخوف، ما نعرف له مقارب إلا في صلاة الخوف، وقالوا يصلي الثلاث ثم يجلس وينتظر حتى يأتي الإمام بالرابعة ثم يسلم، وكل هذا يعني فيه نظر مقاصدي الحقيقة. لا هذا غير، ما صلى آخر ركعة ثم البقية يتمها، ما فيها إشكال، لا ما يضر، هذا إتمام فيما بعد، لكن الذي يأتم بالإمام ويتوقف في نصف الصلاة وينتظر حتى يتم الإمام ويسلم، ما هذه ما وجدت له في صلاة الخوف. لكن هما النظر مقاصدي هنا، يعني نظر مهم، وهو عدم إقامة جماعتين في المسجد، وعدم الاختلاف بأن تقام جماعة أخرى لما يأتون متأخرين أو يأتون بعد شروع الإمام في صلاة العشاء مثلا وهم لم يصلوا المغرب، فما أمامهم بناء على رأي الجمهور إلا أن يأتوا يصلوا المغرب أولا ثم يصلوا العشاء، سواء لحقوا منه شيئا أو شيئا لحقوا منها شيئا أو لا، وهذا يعني يوجد اختلافا بين المصلين في مسجد واحد، فمقصد الائتلاف والاجتماع، وأيضا ورود بعض يعني الأحاديث الدالة على عدم صلاة جماعتين في مسجد واحد، وحملوها على مثل هذا، هذه هي التي دعت إلى القول بأنه يصلي معهم، والأخذ بظاهر مذهب الشافعي، وإن كان الشافعي ما يطرد في كل هذه الصور، أخذ بالقاعدة يعني أنه يصلي لنفسه، أن الإمام يصلي لنفسه والمأموم أيضا يصلي لنفسه، فقالوا ما دام يصلي لنفسه فمن حقه أن ينوي ما شاء، ينوي فرضا، ينوي عشاء، ينوي مغربا. نعم. ومنها إذا بال قول الإمام جنوبا أو محدثا بعد الصلاة لم تجب الإعادة على المأموم عندنا، وعنده تجب بناء على قاعدة الاندراج وتنزيل حاجة الإمام منزلة حاجة المأموم. نعم، هذه أيضا الأمر فيها ظاهر، يعني إذا بان كون الإمام جنبا أو محدثا بعد الصلاة فصلاته باطلة، صلاة الإمام، لكن هل على المأموم أن يعيد؟ إذا قلنا بالارتباط التام بين صلاة المأموم والإمام أوجبنا عليه الإعادة، وإذا قلنا هي منفكة فلا إعادة عليه. صلاة من؟ لا، الحنابلة عندهم أقوال كثيرة، ما شاء الله، أي لكن أيضا عندهم من سبقه الحدث لهم في خلاف، يعني هل يمكن أن يعود ويبني أو أنه تبطل صلاته، وعندهم أقوال حتى في هذه إذا بان كون الإمام جنبا، وهناك فرق بين أن يخبرهم أو لا يخبرهم، بعضهم فرق قال إذا أخبرهم وعلموا بأنه كان جنبا فيجب عليهم الإعادة، وإن لم يخبرهم فلا شيء عليهم، إذا لم يخبرهم هذا يكاد يكون محل اتفاق أنهم ما يطالبون بالإعادة وهو لم يخبرهم، يبقى هل يجب عليه هو أن يخبرهم أو لا. ونقل عن أبي حنيفة أنه توضأ من بركة صغيرة أو من ماء وكانت فيه نجاسة، فصلى بالناس الجمعة، فلما خرج قيل له أنت توضأت من هذا الحوض وفيه نجاسة ولعق منه كلب أو كذا، فقال نأخذ بقول أصحابنا أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقال نقلدهم، نأخذ من قولهم أنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيكون الوضوء منه صحيح. نعم. وإلا فالحنفية عندهم يتنجس الماء بالنجاسة وإن لم يتغير إلا أن يكون بحرا أو مستبحرا، فالماء المستبحر الكبير الذي يشبه البحر هذا ما ينجس، لكن الماء القليل أو حتى ولو بلغ قلتين أو خمس قلال أو عشر قلال هذا ينجس عندهم بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. نعم. ومنها أن المرأة إذا وقفت بجنب الإمام عقدت صلاتها وعنده تنعقد صلاتها ثم تفسد صلاة الإمام ثم تفسد صلاتها وصلاة المقتدين. هذه مسألة أيضا من المسائل المشكلة التي قد تقع وخاصة في وقت الزحام، يعني يقول المرأة إذا وقفت بجنب الإمام انعقدت صلاتها يعني عندنا ولم تبطل، وعنده تنعقد صلاته عند أبي حنيفة تنعقد صلاتها ثم تفسد صلاة الإمام ثم تفسد صلاتها وصلاة المقتدين بها المقتدين به كلهم. طبعا هما لا تظنوا أن هذا كل امرأة جاءت وجلست جنب الإمام وكبرت تبطل صلاته، يقولون لا، مذهبهم إذا نوى الإمامة بها، يعني إذا هي نوت الاقتداء به وهو نوى أن يكون إماما لها، يعني لا تفسد صلاة الإمام عند أبي حنيفة في المشهور إلا إذا نوى أن يأمها ووقفت بجنبه، فتبطل صلاته هو ثم تبطل صلاتها وكذلك تبطل صلاة المأمومين الذين من خلفه، أما إذا لم ينوي فلا تبطل صلاته، هو ما تبطل صلاته لعدم التزام بما يترتب على فعلها من الضرر، ويقولون لو أجزنا ذلك لأجزنا لكل امرأة أن تفسد صلاة الإمام. فالتفصيل هذا مهم، وهو أن المشهور عندهم أنها ليس الأمر على إطلاقه، وإنما المقصود أنها إذا وقفت بجنبه ونوى أن يأمها، هو نوى أن يأمها ثم لم تقف خلفه وإنما وقفت بجانبه، فحينئذ تبطل. نعم. طيب، إذن هو يقول بطلان صلاة الإمام لوقوفها بجانبه، وبطلان صلاة المأمومين لكونهم اقتدوا بإمام بطلت صلاته. نعم. مسألة: النكاح يتناول الزوجة كما يتناول الزوجة، وحكمه مشترك بينهما، ولذا اشترك بالتسمية والحل والانتهاء بموت كل واحد منهما. وحكمه عند الشافعي رضي الله عنه الزوجية المقدرة بين الزوجين أو الحل اللازم من الجهتين. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النكاح يتناول الزوجة دون الزوج، وحكمه حدوث الملك للزوج على الملك الزوج. الملك وحكمه حدوث الملك للزوج على الزوجة، والمالكية مختصة به دونها. مالكية نسبة إلى الملك، وليس المالكية طائفة المالكية أو العلماء المالكية. واستدل على ذلك بإطلاق الآية القول بأن الوطء لا يستباح إلا بملك نكاح أو ملك يمين. لا، ما هو الآية إطلاق الآية القول بأن، ما أدري، لعلها والقول لعله دليلان. القول بأن الوطء لا يستباح إلا بملك نكاح أو ملك يمين، يمكن يكون يقصد الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ويمكن أن يكون هنا عطف وأن يكون استدل بإطلاق الآية، فيكون المقصود بالآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء، حيث خاطب الرجال بالنكاح قال انكحوا، فالناكح الرجل والمرأة هي المنكوحة بناء على كلام. ويكون الدليل الثاني أيضا أن الوطء لا يستباح إلا بملك نكاح أو ملك يمين، ويمكن أن يكون مراده بالآية الآية التي فيها هذه الإشارة كما قال المحقق: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. وبقوله إذن هو استدل بالآية ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم، يعني ما من نكحوهن أو ما ملكت أيمانهم، فجمع بين ملك اليمين وبين ملك الوطء بالنكاح أو بالزواج. نعم. وبقوله عليه الصلاة والسلام: النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. قال: والرق في بني آدم. المصنف المحقق يعني لم يجد هذا الحديث يقول، ويبدو أنه ليس بصحيح فيحتاج إلى تخريج. نعم، عندك تخريج؟ السنن الكبرى للبيهقي. طيب، في أحد حكم عليه بالصحة بالضعف؟ على كل يعني هو الكلام هنا في ضابط من ضوابط النكاح، مثل ما قلنا في ما سبق، الكلام هنا في ضابط من ضوابط النكاح، ليس في قاعدة فقهية ولا في قاعدة أصولية، فهو يفرع على ضابط. الضابط ما هو؟ قال: الضابط عندنا يعني عند الشافعية أن النكاح يعني يمكن ينسب إلى الزوج وإلى الزوجة فهما سواء فيه، ويدل على هذا أن الله نسبه إلى الزوج ونسبه إلى الزوجة، فقال في حق الزوج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال في حق الزوجة ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب النكاح إليها وإليه، فإذا هما مشتركان فيه. ويدل على هذا أيضا أن كل منهما يسمى زوجا، فما سمي زوجا إلا بالنظر إلى الطرف الآخر. وأبو حنيفة يغلب جانب الرجل ويقول لا، الرجل هو المالك وهو الناكح وهو الذي يعني جانبه أقوى وهو الذي يدفع المهر، وهو والرسول قال النكاح رق، فانظر ويعني العقد يشبه الرق من جهة أنه بيده وليس بيدها أن تفسخه في كل وقت، فجانب الزوج فيه مغلب. طيب هذه ضابط. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ سيذكر لنا بعض الفروع التي يقول إنها تفرعت على هذا. نعم. قال أبو في بني آدم عبارة عن ما ينبني عليه البر، ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أنه يجوز للزوج غسل زوجته عندنا كما يجوز لها غسله لاشتراكهما في حمل المس والنظر، وعندهم لا يجوز انقطاع المالكية بفوات محل الملك. نعم، يقول إنهم عندهم يقولون لا يجوز لأنها انقطعت المالكية، ما عاد يملك الانتفاع بها ومعاشرتها، فلهذا ليس له أن. ولما يعني عارضهم الجمهور ب يعني ما ثبت في أو ما نقل في الأحاديث أو ما قيل إنه إجماع، بعضهم قالوا إنه إجماع، نعم، أنكروا حصول مثل هذا الإجماع، وما قال يعني ما رجعوا ولا قالوا بمقتضاه. نعم. هو طبعا في أشياء متفق على أنها انقطعت، فالاستمتاع ممنوع باتفاق، ليس له أن يستمتع بها بعد موتها، محرم. فلم يبقى، لكن الغسل وما يعني هذا ورد فيه أحاديث أن علي غسل فاطمة وكذا، يعني وردت أحاديث في هذا آثار، واعتبرها بعضهم كالإجماع. وعائشة ونقل عنها أنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. نعم. ومنها أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح الدالين على حكمه، وعندهم ينعقد بلفظ البيع والهبة والتمليك. هذا يبدو أنه ليس ناشئا عن هذا، وإنما هو ناشئ عن يعني حرمة الفروج، ويعني الخوف من يعني اقتحام مثل هذا الأمر بكلام يحتمل النكاح ويحتمل غيره، ويعني فلهذا الشافعي شدد في هذا في العقد، وقال ما يقع إلا بلفظ النكاح أو التزويج، والحنفي خفف وقال لا، يمكن أن يقع بألفاظ، كل لفظ يفهم منه ذلك، كل لفظ يفهم منه أنه يعني يقصد به ذلك، حتى لفظ الهبة أو والبيع والتمليك ملكتك ينعقد به. والشافعي مشهور عنه في قضية العقود أنه يتشدد ويتمسك باللفظ، حتى إنه لا يجيز بيع المعاطاة، يقول لا بد أن يقول بعتك وتقول اشتريت، ما يجوز تعطيه الشيء وتأخذ الثمن، لا بد يقول بعت. إيه، ولكن الآن ما في أحد يعمل به تقريبا في البيع، وإنما في النكاح لأجل حرمة الفروج والاحتياط لها، هناك من يعني يعمل به ويقول لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو ما يقوم مقامه. نعم. ومنها أنه إذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق ولو الطلاق يقع، وكذا إذا قال طلقي نفسك فقالت أنت مني طالق يقع، وعندهم لا يقع، ما معنى إذا أضاف نفسه لفظ البينونة؟ نعم، قالوا إذا قال أنا منك بائن أو أنا بائن منك ونوى الطلاق فيقع. أما لو قال أنا بائن من غير أن يقول منك فلا يقع. لاحظوا هذا، يعني ليس البينونة فقط، بل لابد أن يقول أنا منك بائن. لو قال أنا بائن لا يقع الطلاق، ونص في المبسوط على أنه ليس بشيء، يقول لو قال أنا بائن فليس بشيء. أظن نقف هنا ويكفي إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله من باب الزكاة في أو من كتاب الزكاة في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.